المسلم غرة في أعين الناس، هل هذا حديث صحيح؟ كيف؟ المسلم غرة في أعين الناس. غرة، إيه نعم، غرة إيه نعم، غرة. ما سمعت به إلا في هذه الساعة.